والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب البيوع باب في كسب الحجام. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع، الكتاب خلصنا من كتاب الإجارة بالأمس، وإن كان ورد علينا سؤال سنأتي بجوابه إن شاء الله في الإجارة نفسها قبل أن نشرح الحجامة. يقول أبو داود باب الحجام، باب الحجامة خبيث كسبها، يعني يقول حدثنا باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى بن في كسب الحجام، هل هو خبيث ولا طيب؟ كسب الحجام هل هو خبيث ولا طيب؟ هذا الباب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن حسان عن إبراهيم بن عبد الله نعم، عن السائب بن يزيد. وعرفتم أن السائب بن يزيد حج به أبوه له 7 سنوات، فما يرويه بعدما بلغ يقبل، وما رويه قبل أن يبلغ قد يكون في ما ندري من رواه عنه. يقول حدثنا عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث. رافع بن خديج حديثه التي في المزارعة، يقول ابن القيم منسوخة، حديث اللي مرتنا في المزارعة، وأنك تدفع الأرض على من يزرعها بحبه هو ولك الربع أو الثلث، جزء معلوم معين. يقول ابن القيم هذا الحديث اللي يحرم هذه الصورة منسوخة، حديث رافع بن خديج كلها في المزارعة منسوخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يزارعون في عهده كما ذكر ابن عمر وابن عباس، وكان عمر أبو بكر وعمر وغيره يزارعون بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى انقضاء الصحابة، وهم يعملون هذه العملية. المهم أنه بجزء مشاع معلوم، إذا كان بجزء مشاع معلوم من الحبوب فلا مانع، أما إذا كان رؤوس القبائل أو مأذنات الجداول مأذنات أو أرض يشترط أرض معلومة فهذا لا يجوز، صح. أما غيره وأنه يعمم أنه حرام جميع المزارع والمساقات فلا، فهو منسوخ. هذا كلام القيم، وحديثنا الآن اللي بين يدينا أيضا يقرب إلى النسخ أيضا أنه منسوخ، حديث رافع بن خديج اللي بين يدينا الآن أيضا منسوخ. الشاهد سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا طيبة فحجمه وأعطاه أجره، الرسول يعطي أجره لحجامه يقول حرام لا تعطوا الناس، هذا ما هو، فالظاهر أن الحديث هذا منسوخ أيضا أو أنه ضعيف، لأن فيه أسانيد، فيه رجال الآن ما نعرفهم، في كثير من السند اللي ساقه الآن ما نعرفهم، قد يكون فيهم لين قد يكون مطعونين. قال أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. ولو الشاهد أنه منسوخ إذا كان أن رجاله، أنا ما بعد طالعت الرجال إلى الآن، لكن إذا كان رجاله فيهم صحة فهو منسوخ، وإن كان رجاله ضعيف فهو ضعيف نستريح منه. والسؤال اللي أورده علينا بعض الإخوان بالأمس يقول لماذا حرم الإمام أحمد الجمع بين المدة والعمل، يعني الإجارة، ليش الإمام أحمد من دون الأئمة حرم الجمع بين المدة وبين العمل، ليش حرمه الإمام أحمد؟ هذا السؤال اللي قاله الأخ، يعني وإحنا خلصنا من الإجارة لكن نعود إلى تبيين توضيح العلة في كون الإمام أحمد حرم الجمع بين المدة والعمل. الإمام أحمد رحمه الله لاحظ ما وجد في زماننا اليوم، انظر وجد في زماننا اليوم، لاحظ ما سيوجد في الناس وما يوجد يمكن في زمانه، لكن وجد اليوم امتلت المحاكم من التنازع بين صاحب البيت اللي يبنيه وبين المقاول، امتلت المحاكم كما ترون أنتم، امتلت الآن المحاكم. أنا أجيب شخص عندي أرض أقول تعال يا مقاول ابني لي هذا البيت، ابني بيت على هذا الأرض طبقة طبقتين 3 طبقات بشرط أنك تبنيه لي ب6 أشهر، هذا عمل مدة ولا لا؟ هذا عمل مدة. الإمام يقول، الإمام أحمد يقول لا، لا تبني على مدة، خلوه يبني لك متى ما قضى يقضي، اتفقوا على حاجة بسيطة. لكن كونه مدة 6 أشهر أو 8 أشهر ربما ما يستطيع، ربما ما يستطيع أنه يجد، ما يستطيع ينهي لك 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، ما يستطيع ينهي لك. قد لا يستطيع، قد يستطيع وقد لا يستطيع. لكن إذا ما استطاع وفوت عليك الإنسان بيتك هذا اللي تعمره، لا سيما بمكة، أريد أنا أن أكريه على الحجاج، ما انتهى، جاء الحج ما انتهى، وأنا له إجارة في الحج. يقول الإمام أحمد إذا كان مثل هذه فالإجارة، وفوت على صاحب البيت الإجارة، فإنه يغرمها المقاول. وإذا شرط صاحب الأرض، شرط عليه شرطا جزاء، الشرط الجزائي، فله ذلك أيضا. أنا أتفق أنا وياك على أنك تبني لهذا البيت بمدة 6 أشهر 3 أشهر بمدة 6 أشهر المتر بكذا وكذا، وتعمل لهذا، فهذه مدة وعمل. لكن لو تأخر، لو تأخر مع شهر، فعندك شرط جزائي، يقول كل ما تتأخر 10 أيام 15 يوم عليك شرط جزائي 1000 ريال، عليك غرامة هي المقاول 1000 ريال. المقاول يقول لا، ما ألتزم بهذا، 1000 ريال كله 10 أيام متأخر، أنا قد يكون لي ظروف، قد يكون عندي مقاولات أخرى، قد يكون أنا ما لي شغل بالمقاولات الأخرى. صاحب الأرض يقول ما لي شغل، أنا اتفقت أنا وياك على هذا. فحسما للنزاع من الأول أبطلها الإمام أحمد رحمه الله، قال الجمع بين المدة والعمل لا تصح، وإن كان رواية أنها تصح عنهم، وهي اللي يعملون بها اليوم، اليوم يعملون بالرواية الثانية التي يصح العمل والشرط، يجيب المقاول وتعال سوي لي بيت دورين 3 أدوار المتر بألف ومئتين أو بألفين المتر، تعطينا على المفاتيح، لكن ب6 أشهر أو 8 أشهر لا يزيد عنها ولا ينقص. وبعضهم يضع شرط جزائي، بعضهم يضع على المقاول شرط جزائي، أن تأخر عن 8 أشهر أو 6 أشهر حسب المقاولة، أن تأخرت ولم تعطي المفاتيح فعليك 1000 ريال على التأخير، كل شهر يمر عليك 1000 ريال زيادة، كل شهر يمر عليك 1000 ريال إذا أفررت. فالمحاكم الآن تنظر في هذه المقاولات التي أفسدها الإمام أحمد، وأنه لا يجمع بين العمل وبين المدة، مدة وعمل ما يجمعها. فالشاهد تجد القاضي يحتار الشرط الجزائي هل ينفذه، إذا مضى مدة لها أجرة هل يغرم المقاول، إذا كذا وكذا. مقاولات وأعمال كلها جرت على الناس اليوم، والرواية التي يحرم الإمام أحمد رحمه الله المدة والعمل هي التي يجب العمل بها. أما تعمل لي عمل يقول بشتغل هذا بدون مدة، أو تعمله بمدة يقول بابا على مدة بس، فهذا صحيح. أجرت بيتك الإنسان على سنة صحيح، لأنه انفصل عن العمل، أجرت كذا، لأن الإجارة معناها لغة دفع الفلوس، الإجارة اسم للفلوس اللي تدفع، الإجارة لو اسم للفلوس اللي تدفع، وشرعا أو اصطلاحا عقد على منفعة، اصطلاح عقد على هذه، الشاهد أني أعقد على منفعة هذا البيت أستفيه أنا أو وكيلي يستفيه أيضا. السؤال هنا هل يجوز إذا استأجرت البيت أنا وسكنت فيه شهر أو شهرين هل يجوز أجره على غيري؟ تقول نعم يجوز، لأنك ملكت المنافع، فالمنافع ملكك، تأجرها على غير المنافع تأجرها على غيرك الإنسان. نعم، الشاهد أن الإجارة منعت عملا برواية، ولا الرواية الثانية صح، والأئمة الثلاثة يجيزونها، الأئمة الثلاثة يجيزون العمل والمدة، لأنه لابد منها، يقولون لابد منها. لكن كما ترون الإمام لاحظ أنك الإنسان تقع في مشاكل أنت والمقاولين، المقاول لا يفي بما اتفقت عليه أنت وياك، وإنت وإن حطيت غرامة مشكلة، وإن حطيت شر جزائي مشكلة أيضا. فتجد المحاكم اليوم هي مليانة من المقاولين الذي لا يفون بما تعاقدوا عليه. نعم، قول. يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى، رد السنة نشوف منهم، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عن أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن حسان، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض، عن السائد بن يزيد، عن أمرة بن خديجة. مسلم أخرجه بغير هذا السند، لاحظ أن المسلم أخرجه بغير هذا السند، أخرج المتن بغير هذا السند، لكن حتى لو أخرجه مسلم بسنده هذا أو بغيره فإنه منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا طيبة أمام العالم كله وحلق رأسه، حجمه، ويقال إنه في رمضان، ويقال إنه في الحج، الحج ما ثبت، لكن في رمضان، وبعد ذلك أعطاه الأجرة، سلمه الأجرة، وسعى إلى الأنصار أن يزوجوا أبا طيبة، فزوجوا أبا طيبة، وطلب من مولاه سيده أن يخفف عنه الخراج، لأنه يكتسب من حجامته، وسيده مولاه الذي مالك رقبته يأخذ عليه خراج كل شهر بكذا وكذا، فطلب من سيده مولاه الذي يملك رقبته أن تخفف عنه الخراج، لأنه يحتجم ويأخذ يحجم الناس ويأخذ أجر، لكن قد يكون الأجر ضئيل وقد يكون كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام توسط بين المولى وسيده، أنك السيد خفف الخراج عنه، إذا كان يأخذ مثلا 20 أو 30 درهم على الحجامة لا تأخذ إلا 5 بس، خلى الباقي له. قد يحجم 2-3-4 باليوم، يتحصل على 50-60-70 درهم، يأخذ منها سيده 20 والباقي له. قال لا، لا تأخذ 20، خذ 10 والباقي خلوه له، لأنه يبي يتزوج أو كذا من كذا. وطلب من الأنصار أن يزوجوه. نعم. يقول كسب الحجام خبيث، هذا اللي جعله منسوخ. كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. الصحيح أن الذي مع ثمن الكلب ومع مهر البغي حلوان الكاهن، هذا اللي في البخاري ومسلم. حلوان الكاهن خبيث، حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها حرام وخبيثة. أما كسب الحجام ضمه إلى الاثنين فهذا وهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن مخيصة عن أبيه قال: إنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، قال: فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحة ورقيقة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب الزهري قال عن ابن محيصة قال عن أبيه محيصة بن عبد الله قال أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محيصة أنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجامة أو كسبها أنه يأكله، فقال لا، ثم قال: يا رسول الله ذلي. قال: لا، لأنه هو كسبه هو المورد. بعدين قال له: احتجم وأعلف البهائم، يعني اللي تأخذ من الإجرة على الحجامة أعطها البهائم، أعلفها البهائم. إذا كانت حلال للبهائم فمعناها أنها مباحة، إذا كان نأخذها ونعلفها بهائمنا فمعناها أنها مباحة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. يقول لما أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كان خبيثا لم يعطه أجرته. صفوة الخلق يعطي الحجام أجرته ويقول إنه خبيث عليكم يا الأمة، هذا مستحيل، ما يمكن هذا. فإقحام حجام أجر الحجام خبيث هذا وهم، إنما كلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا اللي في الصحيحين. نعم. ورحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. يقول الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس الإمام قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تنظرنا السند، إذا لاحظنا السند هنا يتلألأ نور، السند اللي قرأ الأخ الحين يتلألأ نور. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام الحافظ، حدثنا الإمام مالك سيد أهل المدينة، حدثنا من حميد الطويل أيضا حافظ الإمام عن أنس الصحابي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأبي طيبة فحجمه وأعطاه ساعة من التمر وطلب من أسياده أن يخففوا عنه الخراج، لأنهم يطلبون من كل شهر خراج يأخذونها، مثل العرب سابق قبل الإسلام يأتي بأمة ويأجرها يخليها تأجر نفسها على الناس، أما عاد تغسل أو تنكح أو إيش، المهم يأخذ عليها خراج، يتحصل مثلا 60-70 درهم يأخذ عليها 20-30، كل ما كسبت أخذ من كسبها. ف فكان هذا عادة العرب. الشاهد أن أسياده كان يأخذون عليه خراج من خراجه، يأخذون رسم رسم من معاشه من مورده الذي يأخذه، فطلب من أسياد أن يخففوا عنه ويتركوا له، لأن الرسول أمر الأنصار أن يزوجوه، معناه سيصير له بيت ويصير له زوجة، فخففوا عنه ليجمع يكون بشؤون زواجه. نعم. باب في كسب الإماء. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم قال إنه سمع أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في كسب الإماء، باب في كسب الإماء الجواري، ترسلها تكتسب، تغسل للناس وتكتسب، أو مثلا ترضع لأحد ولده وتكتسب. أما الكسب الحرام هو موجود عند العرب سابقا، موجود، ولما جاء الإسلام ابطله. الكسب الحرام وهو نكاح الأمة وأنها تحط مثلا عشة وتحط راية ويسمون صاحبات الرايات وكل يدخل عليها ويقضي حاجة ويعطيها فلوس، هذا أبطله الإسلام. لكن اللي نهى عنه الرسول في الإسلام نهى عن هذا كله، كل كسب الأمة نهى عنه. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم قرينا السند، نعم السند عن عبيد الله بن معاذ. ها؟ عبيد الله، قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ قال عن أبيه، عن أبيه معاذ، عن شعبة، عن شعبة من الحجاج، عن محمد بن جحادة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عزة، قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإماء. الإماء هل نهى عن كسبه أنها تؤجر؟ لأنها خطر، إذا أجرتها الإنسان على ناس عندهم أولاد أو شيء. الرسول نهى عن خلو الرجل بالمرأة، فقد يخلو بها رجل يخلو بها رجلين، فهو خطر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اللي يظهر أن النهي هو كسبهن بالحرام، كسب الإماء بالحرام اللي كان يفعله العرب، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، فكف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يؤجرونها ويتحط لها راية ويأخذ عليها الخراج كل شهر، فكان ولهذا يقول الله تعالى وتقدس: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا ما أردت تحصن نكرها هذا ما له مفهوم، تقول الآية لا مفهوم لها، يعني أنها تقول: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا ما أردت تحصن فبتزني أكرهها، تقول لا مفهوم لهذه الآية. الآية خرجت مخرج الغالب، وأنها لا تكره على البغاء إذا تحصنت، الواجب أنك ما تكرهها. ولما جاء الإسلام أبطل من هذا كله، البغى كله أبطله الإسلام كله، فمنع جميع كسب الإماء المرأة اللي تأجر نفسها. أما إذا كانت على مولود ترضعه غير، كانت غير وترضعه سنتين وتأخذ أجرة من أبيه وأمه، فهذا جائز، لكن لم يتناوله المنع، ما تول مثل هذا. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإماء، هو التي تحط رايات على عشة وعلى صندقة ويعرفها الناس ويقضون حاجاتهم ويعطونها فلوس، فهذا منهي عنه كما ورد في بعض الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، قال: ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله بن محمد عن هاشم بن القاسم اللي يلقبونه صاحب الجن أبو النضر رضي الله عنه أرضاه، له قصة مع الجن. يقول: حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا أكرمة عن طارق بن عبد الرحمن عن قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن أشياء كنا نستعملها فنهانا عنها، منها كسب الأمة، كسب الإمة كافة، إلا ما كانت تعمل بيديها أو ترضع بيديها، كسب يديها تغسل على لنساء تعمل حاجة تغزل صوف للناس، تعمل حاجات تنفع الناس وتأخذ عليها فهو مباح. لا، ولكن كونها تدخل على رجال ليس عندهم نساء ممنوع، أو كونها تحط راية وتكري نفسها على الناس هذا ممنوع أيضا. فالشاف الإسلام أتى ببطلان كل حرام، كل شيء محرم أتى ببطلانه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي عن عبيد الله يعني ابن هري عن أبيه عن جده رافع قال هو ابن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك إسماعيل قال عن عبيد الله بن هرير، عن عبد الله بن هرير أو هرير جائز هذا وهذا، قال عن أبيه هرير بن إسماعيل الظاهر. نعم. عن جده رافع بن خديج، عن جده جد الولد هذا اللي سمى عبيد الله قال رافع عن رافع بن خديج. الحديث الأول رافع بن رفاعة، وفي الحديث الأخير رافع بن خديج، هو الظاهر رافع بن رفاعة لا رافع بن خديج. قال إن نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أن أتت به. يعلم كسب الأمة، تجيك بفلوس تقول لها من أين أتيت به، غزلت لناس صوف وأعطوني، أو عملت حاجة غسلت الناس غسيل وأعطوني، أو أخذت ولد وأرضعته لناس وأعطوني، فلا مانع من ذلك، هذا مباح. لكن غيره محرم، غيره محرم. جاء مملوك لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعطاه طعام، وعلشان شديد الجوع جعان بشدة أكل الطعام ولا سأل الغلام. بعدما أكله وانتهى قال: تعال غلام، من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: والله تكهنت لواحد، صرت كاهن لواحد منه وأعطانيه. قال: الله الله، تأكلني حرام. وقام يحط أصبعه قفمه حتى ما بقي في بطنه ولا وصلة صغيرة. الشاهد لازم يعلم من أين أتى العبد هذا أو الأمة هذه، من أين أتت كسبها. ربما أحد غصبها وعطاها فلوس، ربما هي طاعة، ربما حاجة من الحاجات. الشاهد لازم تسألها، إلا إذا علم المورد، يقول رافع، إلا إذا علم المورد أنه مباح فلا مانع من ذلك. نعم. ولا تأخذه كله، لا تأخذ، خذ الخراج، الخراج اللي تأخذه على أخذه، أما تأخذ كسبها كله فلا. نعم. وقال قالوا رافع بن رفاعة لا تصف له صحبة، الذي ذكر الحديث الأول، الأول ينشر يعني رافع. وكيف جابه أبو داود؟ وكيف ما ذكره أبو داود؟ ثم في الحديث هذا قال: حتى يعلم من أين هو. هذا رافع بن خديج. نعم. باب في حلوان الكاهن. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في حلوان الكاهن وأنه محرم. حلوان الكاهن هو أن الإنسان يذهب بولده أو يريد أن يعمل حاجة، يقول: تكهل لي يا فلان، أنا بزوج ولدي أو أنا بتزوج أو بزوج بنتي، سولي فخيرة أو سولي كذا وكذا. كاهن لا أدري، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الناس مفتونين بالأشياء التي تضرهم في دينهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن سفيان بن عيينة عن الزهري نعم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب حرام. مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن حرام. هذا الحديث في الأمهات الست: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، كل الأمهات، وابن ماجه، جميع الأمهات أخرجته أنه حلوان الكاهن بدلا من الحجامة. الحجامة أقحمت وهما، بدل من الحجامة قال حلوان الكاهن. حلوان الكاهن تقول فلان خير لي، افعل لي خيرة وأعطيك كذا وكذا، أو أعمل لولدي كذا وكذا وأعطيك كذا وكذا، أو أعمل كذا وكذا وأعطيك كذا وكذا. حلوان الكاهن هو ما يأخذه على تكهني وهو ما أعلم الغيب، يقول: أنا سيد وأنا كاهن وأنا كذا، يروحون له الناس على أنه سيد يفعل لهم كذا، يستخير لهم، يفعل لهم الخيرة، الخيرة لما أنزلها الله ولا أخبر بها الرسول، خير لي ونعطيك كذا، قال خير لك ولكن تعطيني كذا وكذا، فخير لي أنا بزوج بنتي أو بزوج ولدي أو أنا بتزوج أو بطلق امرأتي أو بشتري هذا البيت، خير لي يا سيد، خير لي خير لي. فيختار له كذب في كذب، يجيب نوى ولا يجيب حصى ولا يخط في الأرض ولا يقعد له شوي نمنم ثم يقول خلاص أنت حضيض وزوج بنتك، أو يقول لا تزوجها، كذب في كذب ودجل في دجل نعوذ بالله. فحلوان الكاهن ومهر البغي وكثمن الكلب حرام، أحرم من الميتة والدم. نعم. باب في عصب الفحل. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. يقول أبو داود رحمه الله باب النهي عن عصب الفحل. عصب الفحل ضرابه، كونه يركب على الناقة، أجيبه هنا لأنه مشهور من أعراب في شمال المملكة، عندهم جمل يسمونه جمل عبسلي، بناته تسبق الخيل، بنات عبسلي هذه تسبق الخيل، تطير طيران تسبق الخيل، لا في الحج ولا في المغازي، فيجيبون الجمل يقولون تعطني جملك، هات 100 ريال وأعطيك الجمل. عصب الفحل حرام، يعني إضراب الفحل للناقة حرام، إجرة إضراب الفحل للناقة حرام، فيجيبونه علشان بناته تطلع تسبق الخيل من الخفة ومن اللون الحلو، شجر تلقى البنات وشجر عبسلي عند في شمال المملكة هناك، جمل يسمونه جمل عبسلي، وجمال كثيرة عند العرب يربون الجمال الأصيلة اللي بناته تطلع تسبق الخيل يربونها، فيأتون عطي جملك يا فلان يضرب لي إبلي إبل كثيرة، يقوم الجمل في طول الليل وهو يركب ويحول وإجرته 100 ريال 200 ريال 300 ريال. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عصب الفحل. الفحل أعطوه أخوك المسلم يطلع ناقته يركب على الناقة، الذكر يركب على الأنثى، ولا حاجة أنك تعطيه ولا ما تعطيه، لأن عصب الفحل يعني الأجرة على ضراب الفحل حرام. نعم. باب الصائل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهل عن عمر بن الخطاب. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الصائغ، يعني كسب الصائغ، الصائغ كسبه هل هو مباح حلال ولا حرام، الصائغ اللي صوغ الذهب أو صوغ الفضة نجعلها خواتم نجعلها قلائد نجعلها، هل كسبه أو بيعه وشراء حلال ولا حرام؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي ماجدة واسمه علي بن ماجدة من الطبقة الثالثة قال قطعت من أذن غلام أخذ سكين وقطع من أذن غلام أو بسنونه، قطع من أذن غلام لحمة أما بسنونة أو بسكين. الشاهد أنهم تنازعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر لا بد من القصاص، ادعوا لي حجاما. نعم. فلا فرطعهم. نعم. قدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرطعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما ليقتص منه. عمر اللي قال له أبو بكر، أبو بكر رفعهم إلى عمر. نعم. فقال عمر ادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. يقول أبو داود رحمه الله وقف على أن عمر امتص من الرجل في الأذن، ثم أتانا بحديث آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو عمر نفسه قال إن الرسول دفع، حديث عن عمر أو عن الرسول، دفع غلاما إلى أمه وقال لا تسلميه حجاما يعلمه الحجامة ولا صائغا يعلمه الصياغة ولا قصاب يذبح الغنم والإبل ويبيع اللحم. الحديث هذا فيه لين، الحديث هذا ضعيف لأن الصحابة كانوا يذبحون الغنم يبيعون لحمها على الصحابة، الصحابة يبيعون الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصوغون الذهب وتباع على النساء، كانت النساء تلبس الخواتم وتلبس الخلاخيل وتلبس أيضا الأسوار على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصياغتها في المدينة. نعم قد يكون يصوغها منافقين أو يصوغها يهود، لكن هل مباح كسب الصائغ وكسب الحجام وكسب القصاب اللي يذبح الغنم ويبيع لنا لحم، هل هذا حقيقة أنه حرام وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعتقد أن الحديث لم يثبت. نعم. قال الحافظ بن حجر أبو ماجد السهمي اسمه علي مجهول من الثالثة، أبو ماجدة علي، قلنا علي بن ماجدة السهمي من الثالثة قلنا هذا، لكن يقول الشيخ أنه مجهول، أنا ما وقفت على أنه مجهول لكن يجوز أن يكون مجهول، فإذا كان مجهول فالحديث ساقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن القرقي عن ابن إسحاق عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي عن عبد الرحمن القرقي عن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. فهمنا من السابق أن الحرقات في العرب أربع وهي النساء، الحرقة نساء، ما ولا أدري لم أقف على سبب هذه التسمية حرقة، مش السبب، سبب تسميتها حرقة هل لأنها احترق بيتها أو احترق عائلتها أو إلى الآن ما وقفت على سبب هذه التسمية. الحرقات مشهورة أربع كلها نساء، وهذه اللي بين يدينا الحرقة من جهينة الجهنية، ولهذا يسمى العلا ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني، ليش نسبة إلى سيدته الحرقة هذه التي من جهينة، ولا فهو مولى لها، ما ليس هو من جهينة نسبا وإنما هو مولى للحرقة والحرقة من جهينة، والمولى ينسب إلى أسياده، فالشاد والعلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني يعني مولى الحرقة الجهنية، ولا ليس هو الجهني لكن مولى الحرقة الجهنية. نعم. قال المتن الحديث الأول يعني الصائغ والقصاب والحجام ممنوع، أجرته ممنوعة، كسبه ممنوع، كل هذا لا قيمة، كل الأحاديث هذه لا تنهض على أساس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مكرر أبو داود السند، وإن كان الرجل مجهول ما عرف اسمه ولا عدالته أيضا، لكن هذه شأن أبو داود رحمه الله، يأتي بالباب بالأحاديث التي في الباب كلها، وعليك أن تفحص أنت. وإن كان رحمه الله تكفل لأهل مكة بأن ما سكت عنه حجة، وإلا فهو يتكلم على ما فيه ضعف، لكن هذا ما تكلم عليه وليس بحجة، هذا الحديث وأحاديث سبقت كثيرة ما يتكلم عليه وليست بحجة. على كل حال الإنسان بشر، ابن آدم بشر، مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من كذا ومهما بلغ من كذا فهو بشر، على كل حال محل نقص. الشاهد أبو داود رحمه الله يقول هنا حدثنا يقول على طراز ما قاله في السابق أن الحجامة والصائغ، الحجام والصائغ والقصاب لا يجوز كسبهما. نعم. باب في العبد يباع وله مال. فردنا مرنا في البخاري أظنكم تذكرون هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى جزار وقعد عنده وأطعمه من اللحم، جزار قصاب قعد عنده الرسول، هو ما أدري هو زيد بن حارثة أو زيد بن ثابت أو أنس بن مالك، قعد عنده يقول أنس أنه قصاب، ف فصار يطبخ للرسول ويأتيه بدبة مع اللحم، دبة مع اللحم، يقول فكان الرسول يتتبع الدبة وأنا أتتبع اللحم آكله. فالشاهد قصاب بهذا اللفظ، يعني جزار ما هو قصاب، قال جزار. جزار ذهب إلى جزار فأخبر فجلس عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فأتاه بلحم وأتاه بقرع، لحم من جزارته من اللي سوى من الذبيحة اللي معه، وأتاه بقرع، فكان الرسول يتتبع القرع وكنت أنا آكل اللحم. هذا الحديث مرنا في البخاري. نعم. باب في العبد يباع وله مال. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول لما أبو داود رحمه الله باب من باع عبدا وله مال، أنت لك عبد وتركته يكتسب حر في الكسب وكسب أموال كثيرة ثم أردت بيعه، قلت يا فلان يا فلان أريد عبدك لأني أرى أنه نجيب وأرى أنه ذكي وأريد أن أشتريه منك. نعم اشتره، يقول بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال نصيبك، خذ العبد. لكن المال لمين؟ المال للبائع، المال لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إن قالوا أبشتري العبد والمال اللي معه، فإن لم يقل والمال اللي معه فالمال للبائع، يشتري البائع المال للبائع، وأنت شريت رقبة العبد فقط. قال لا أنا شريت العبد وماله. يقول لا ما اشترطت أنت. فإذا تخاصم إلينا المشتري والبائع أن المال لمن، نقول المال للبائع، أنت اشترطت عليه أن المال لك، نقول لا ما اشترطت، المال للبائع أيضا. فإذا اشترطت، فإذا اشتريت عبد الإنسان وله مال سواء كثر أو قل فالمال للبائع ورقبة العبد لك أنت المشتري، إلا إذا اشترطت يا فلان أريد أن اشتري عبدك بكذا وكذا مع المال اللي بيده، فالمال حينئذ ينتقل إلى المشتري، العبد والمشتري للمشتري، العبد وماله للمشتري إذا اشترط أن له المال. وكذلك النخل إذا أبرها صاحبها، أبر النخل كله دخل التأبير، وهو أن يجيب مثلا كافور من فحل ثم يمشي على النخل النخل بإذن الله إذا طلع تشق الكافور، الكفر هذا الأكمام هذه تنشق، فإذا انشقت يجيب الإنسان كافورة الفحل ثم ينفخ فيه، يدق القنو حق الفحل يطلع الهواء على الأنثى، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة يطلع بإذن الله من أحد. فإن أبره بهذا الشكل انتهى التعبير فإنه للبائع. إذا باع الأصل باع النخل الأرض ونخله باعه كله فالثمرة للبائع، ثمرة النخل الموجود عليها وقد أبرها للبائع، فإن لم إلا إن يشترطه المبتاع. قال أنا بشتري النخل والثمرة اللي عليه، أنا لي أن بشتري الأرض والنخل والثمرة اللي عليه، فيصير للمشتري حينئذ. يعني ما باع نخلا وقد أبر فالثمر الثمر إذا صلح للبائع، وإذا باع عبدا وله مال فالمال للبائع، يبقى أن تشتري الرقبة فقط والباقي لهم، إلا إذا حصل شرط، شرطت أن المال لي لمال العبد لي، وشرطت أن النخل أبشتريه هو أصوله، النخل ثمره وأصوله وأرضه كلها لي، وشرطت هذا وباعك على هذا الأساس فلك الثمر حينئذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد. وقال رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. يقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله قال عن مالك عن مالك الإمام عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد، أنك إذا باع عبدا وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ثم روى حديثا آخر. نعم. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. وعن نافع عن ابن عمر يعني بسند آخر، عن نافع عن ابن عمر أن بقصة النخل، أن من باع نخلا وقد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هناك عن نافع عن ابن عمر بالماء بالعبد وماله، وهنا عن نافع عن ابن بسند آخر عن النخل، النخل إذا أبر. الحديث اللي فرقه أبو داود موجود في الصحيحين بكامله، عن نافع عن ابن عمر من باع عبدا له مال فله في المال للبائع إلا أن يشترطه المال، ومن باع نخلا في أبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترطهم بحديث بسندين اثنين والرواية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلامة بن صهيب قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يقول إمام أبو داود رحمه الله في قصة العبد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان قال عن سلمة بن كهيل عن قال حدثني من سمع جابر بن عبد قال حدثني من سمع يعني بينه وبين جابر واسطة لكنه مجهول. قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري. المشتري اشترط هذا المال فالمال له. ليش يصير للمشتري للبائع؟ يقول لأنه كسب المال في عهدة البائع، كسب مال عبد، اكتسب المال هذا في تسهيل سيده الأول، سهل له الطريق وأعانه على كسب المال وأعانه على أشياء كثيرة حتى تحصل على الأموال هذه، فالمال للبائع. إلا إذا قال المشتري أنا أريد العبد وماله، المال والعبد أبي أشتريه منك، فاشتراه فلا بأس ورضي البائع فلا بأس. كذلك النخل، إذا اشترى الإنسان لأن المزارع هذا تعب على النخل، تعب تعبا شديدا، فهذا له الثمر إذا أبره وباعه بعد التأبير فالثمرة له لأنه تعب على النخل وعلى سقيها وعلى أيضا تأبيرها فهو له. لكن إذا باع واشترط عليه المشتري أن النخل اشتري الأرض واشتري النخل واشتري الثمر كله حتى الثمر اللي أبرت داخل في المشترى ورضي فلا بأس، ينتقل النخل كله ينتقل للمشتري. نعم. باب في التلقي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب تلقي الركبان من الخارج برا، تخرج إلى العدل هناك وتجد الأعراب يأتون بالغنم يأتون بالإبل يأتون بالفواكه ليبيعها في السوق، تقوم أنت تتلقاهم وتشتري منهم بتلك المكان، بذلك المكان لا يصح البيع، لا يصح المشتراك هنا لا يصح. اتركهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرف الناس أن معهم كذا وكذا ويعرفونهم ثمن ما بين أيديهم، ثمن حقه اللي حق اللي معي أعرف ثمنه في الأسواق. أما تشتريه مني وتخدعني في العدل أو وراء العدل بعد تشتريه مني وأنا ما أدري عن السوق، ثمنه في السوق ما أدري عنه، فأنت تدري أن السوق يباع كذا وكذا تقوم تشتريه بنص قيمته في السوق، هذا حرام وباطل. فإذا باع الإنسان القادم على مكة مثلا أو على المدينة أو على أي مدينة قادم من الخارج ويتلقوها الناس يكتسبون أنه في البر ولا يدري عن أسلاع السمن، سواء غنم أو إبل أو فواكه أو أشياء يبيعها ما يدري عن ثمنها في الأسواق ويبيعها بنص ثمنها، فهذا البيع باطل. باب عن تلقي الركبان، باب عن بطلان بيع الركبان وتلقيهم لا يجوز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام بن أبي عامر الأصبحي الحميري قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، يعني ما يجوز للمسلم ان يذهب الى من يأتوننا بالسيارات محملة سياراتهم. الان الاموال كلها تأتي بسيارات، تأتي الاموال بسيارات كبار فنتلقاهم برا، هذا متى؟ اذا لم تكن جايتا من البحر، اذا كانت جايتا من البحر فالناس يحولونها على العنابر وتصير اللي جاءت من أهل فلان بن فلان لأنه يفتح اعتماد على الخارج وتجيها الأموال باسمه هو، هذا لا دخل في الموضوع. لكن إذا كان إنسان أتى من القرية مثلا محمل سيارته من الأرزاق ومن كذا ومن الفواكه وجايب غنم وجايب كذا لا يجوز تلقيه بالخارج، لا يجوز تلقيه خارج البلد لا يجوز، وبيع البيع بينهما باطل لأنه لا يدري الإنسان هذا الشخص اللي ورد علينا ما يدري عن أسعار السوق، السوق قد يكون الطلي يسوى 1000 ريال يقوم هناك يشتريه ب700 ولا ب600 قد يكون كيس البصل يسوى 200 ريال أو 200 ريال يشتريه منه 50 ريال، قد يكون كيس البطاطس كيس القوطة كيس كذا يسوى كذا، فلا يجوز تلقي الركبان الذي معهم أموال يبيعونها في الأسواق. اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وسيأتي أنه حتى الحضري ما يجوز يسكن سمسار البدوي، احضري عندنا في من أهل مكة لا يجوز يكون سمسارا للأموال اللي مع البدوي، ما يمكن ما يجوز. اترك الناس يرزق الله بعضهم، اترك البدوي يبيع حقه كيف شاء، هو يشوف الأسواق ويحرقون عليها المحرقين وماله بين يديه، اتركه يحرق عليها الدلال، المحرق يحرق يستقولون بكذا ويستقولون بكذا، فإذا وقفت على شخص خلاص. أما أنت صير له خلي أنا أصير لك دلال فلان، ولا تجعل أحد يصير لك سمسار. السمسار ما يجوز أن تكون أنت مختص ببيع حقه، ما يمكن ضري يصير سمسارا للبدوي، ما يمكن. لكن فيه هناك مخصصين لبيع الأسعار اللي تجي من الخارج، مخصصين لهذا الشيء، لا بأس بذلك. نعم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. تجي شخص باعني هذا الكتاب بعشرة، أوه عندي أحسن منه بتسعة ولا بثمانية، أو مثلا باعني بشتريه أنا بشتري الكتاب بكذا، وتقول عندي منه أرصة بيع كتابك بعشر ريال، لا أنا عندي 12 عندي 15 أشتريه ب15. لا يبيع بيتكم بيعكم على بعض بيع بعض حتى يتفرق، إذا تفرق المشتري والباع بهذا الكتاب تفرقوا وأتيت أن تشتريه أنت حر. أما أنا وياه واقفين وتجي تقول لا أنا أشتري الكتاب هذا ب15 وهو شراه مني بعشرة، أو تقول أنا عندي أحسن من هالكتاب تسعة ولا هو بيبيعني بتسعة بعشرة، لا يجوز هذا. نعم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يمكن أن يبيع المسلم على بيع المسلم، ولا يخطب المسلم على خطبة أخيه. خطبت امرأة وأعطوني أو ما أعطوني أو يشاورون أو يقولنا بنستخير الله ثلاثة أيام أربعة أيام، تقوم أنت في هذه ثلاثة أيام تقول أعطوني بنتكم، ربما يفضلونك، ربما تصير غني، ربما تصير أمير، ربما تصير كذا، ثم يفضلونك علي، لا يجوز هذا، هذا باطل. ولا يجوز للمسلم أن يتقدم على خطبة أخيه ولا على بيع أخيه، لأنه قد يصير غرر ويصير خداع ويصير تحرم أخيك المسلم أشياء هو في حاجة إليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار فإذا وردت السوق. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سيرين عن ابن سيرين محمد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتلقى الركبان. نعم. نهى عن تلقي الجلب، هم الذي يأتون بالأموال سواء غنم أو إبل أو بقر أو فواكه أو ما غيرها، لا تلقى الناس الذي يريدون البيع في هذه المدينة، لا تذهب إليهم في البر تشتري منهم. فإذا اشتريت منهم الإنسان وتم البيع بينك وبينه ثم وصل إلى السوق وجد أن السوق أغلى ممن أن أمواله هذه تجيب له مطبوق ما اشترى هذا، فبايع بالخيار يفسخ البيع ويبيع أمواله من جديد، يفسخ البيع بالقوة من اللي اشترى، لأن اشترى خدعه وخدعة المسلم لا تجوز، فخدعني أخذ الأشياء اللي تسوى 150 هذا خدعة وغرر، فلا يجوز له البيع. بعد إن شاء أن يفسخ البيع ويبيعها من جديد في الأسواق فله ذلك. يقول فالبايع بالخيار البدوي إذا أتى أو الجاهل بالأسواق إذا أتى فهو بالخيار، إن شاء يفسخ البيع ويأخذ ويبيع أمواله على بالسوق بسعر يومها بسعر ساعتها فله ذلك. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول أبو علي اللؤلؤي سمعت أبو علي الراوية بداود رحمه الله، وسبق أن قلنا إن رواة أبو داود ثلاثة اللؤلؤي والأعرابي وبنداسة واللؤلؤي والأعرابي، بنداسة هذا اللي له الشرق واللؤلؤي له الشرق الأوسط كله. نعم. يقول قال سفيان لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أن يقول عندي خيرا منه بعشرة. أبو علي هو بن داسة صح، إذا علي بن داسة، أما هذاك أبو أحمد نعم. قال يقول تفسير، تفسير لا يدع، تفسير يقول أنه إذا أتى إلى السوق ورأى أن السوق أنفع له وأن ثمن السلعة مطلوب على ما اشترى منه الشخص فله الفسخ، يفسخ البيع ويبيع أمواله من جديد. نعم. باب في النهي عن النجش. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. يقول الإمام أبو داود باب النهي عن النجش. النجش ما هو؟ هو أن يأتي شخص يساوم بالسلعة وهو لا يريد شراءها، لا يريد إلا أما مضرة بهذا الشخص أو يريد أن أو منفعة، أما مضرة بضره أو منفعة واحد منهم، أما يضر ناس حاضرين يبون يشترونها أو ينفع صاحب السلعة واحد منهم، هذا النجش. هو أن يزود في السلعة ولو قال نصيبك خذها الفلوس إنها عرب منحاس ما يريدها ما يبيها، بس ضرر بالمسلمين هذا النجش. النجش يزود بالسلعة من لا يريد شراءها، هذا القاعدة، يزود بالسلعة يزود بثمنها. يا جماعة الدلال يحرك، يا جماعة بعشرين ريال 30 ريال، هو يقول باربعين، الدلال باربعين باربعين، زاد واحد غيره بخمسين، جاء بخمسين بخمسين، زود واحد غيره بستين وهو كذاب ما هو شاري ولا شيء، لو قال هات الفلوس عرف مع الحاش واختفى. لكن هذا النجش الذي يريد أن ينفع صاحب السلعة أو يريد أن يضر من يساوم بالسلعة واحد منهم، فالنجش حرام. النجش لا تناجشوا، لأنه ليس من سعادات المسلمين ولا من شريعة تبطله الشريعة وتمقته مقتا فريا. كل من خطب على خطبة أخيه أو ساوم على سوم أخيه أو دخل ناجشا كل هذا تمقته الشريعة مقتا قبيحا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح، أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، نهى عن النجش كما نهى عن خطبة أخيك ونهى عن سوم أخيك ونهى عن بيع على بيع أخيك، كل هذا منهينا، كل هذه البيوعات نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا باتا. فلا يجوز للمسلم أن يخدع المسلم أخاه أو يخطب على خطبته أو يبيع على بيعه أو يدخل يساوم وهو ليس يريد الشراء، يساوم بهذا وبهذا ليضر هذا أو لينفع هذا وهو لا يريد شراء السلعة، يزود ولا يريد شراءه ولا يهدم ولا يفكستم في شراءه إلا مضرة شخص أو منفعة شخص بدون حق، بدون حق بضره بدون حق أو ينفعه بدون حق، فهذا النجش. الناجش محرم عليه، نعوذ بالله النجش. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.